السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله حقا حقا، والشكر له حقا حقا. أحمدك الله جل، أحمدك اللهم، وأثني عليك الثناء الجميل، وأشكرك شكرا يليق بقدرك يا رب العالمين، على أن أكرمتني ومننت علي بهذا الموقع الجميل المبارك. أشكر الله جل وعلا أن من علي وأكرمنا جميعا بانطلاق هذا الموقع الذي أرجو الله جل وعلا فيه الإخلاص والصدق، وهدفي فيه وأملي فيه أن يكون خالصا صادقا لوجه الله الكريم وحده. لا أريد منه ثناء ولا شكورا ولا جزاء. أحاول فيه مع إخواني القائمين جزاهم الله خيرا أن أجمع فيه كل التراث الذي من الله جل وعلا علي وألقيته من صوتيات في محاضرات وخطب ودروس في أماكن كثيرة من الدنيا، والمرئيات التي من الله جل وعلا علي وصورت لتكون تراثا أو منطلقا لمن يريد أن يأخذ شيئا من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء القديمة في بيوت الله جل وعلا التي تذكرنا بالماضي الجميل، أو الحديثة، أو عن طريق القنوات الفضائية. وكذلك يجمع فيه إخواني كل ما كتبته بقلمي، أو كل مقال سطرته في جريدة أو كتاب أو كتيب، ويجمعون كذلك البرامج بفضل الله جل وعلا، لعلي أن ينفعني الله جل وعلا بأجرها، وأن يعيننا وإياكم على العمل بها، وأن ينفع بها غيري. جمعها إخواني في هذا الموقع المبارك في مكان واحد، بعد أن كانت متفرقة في أماكن كثيرة، جمعها إخواني في هذا الموقع المبارك ليسهل الوصول إلى هذا السفر الجميل، أو إلى هذا التراث الذي أرجو الله جل وعلا أن يكون نافعا. وطريقي ومنهجي في هذا الموقع المبارك هو كتاب ربنا جل وعلا، وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن سار على نهجهم من التابعين إلى يوم الدين. وهذا هو المنهج الذي أدين الله جل وعلا به، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية المتفردة التي أجعلها نصب عيني، لعل الله جل وعلا باتباعنا لهؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصار أن يلحقنا الله جل وعلا بهم على تقصير منا. أحمد الله جل وعلا أيها الكرام أن من علينا بهذا الموقع الذي أرجو الله جل وعلا أن يكون فيه شيئا من الشمول، فقد جمع فيه إخواني ما ذكرته في الأمور العقيدية أو العقدية، وكذلك في أمور الفقه في أبواب العبادات وما بعدها، وجمع فيه إخواننا كذلك من السيرة المختصرة والمفرق، وجمعوا فيه بفضل الله جل وعلا من القرآن تفسيرا وتلاوة، وجمعوا فيه كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشرحه بالفهم الصحيح. فأحمد الله جل وعلا على هذه المنة، بعد أن أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الألوهية والعبودية ونعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا المنهج وأنا عليه أسير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الموقع نور نستضيء به من الضلال المبين إلى طريق النبي الأمين، منة من الله جل وعلا. ففيه من التزكية والمواعظ التي لو فعلها الإنسان لثبته الله جل وعلا، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. أجتهد فيه أن أجمع تزكية للنفس مع تعليم مع تربية أرجو بره وزخره عند الله جل وعلا. وأنا أجتهد، وهذا منهجي وهذا ديدني، ألا أذكر فيه إلا الثابت الصحيح من معتقد أهل السنة والجماعة والأحاديث الثابتة الصحيحة التي صححها أهل العلم المعتبرين خروجا وتصفية من الأحاديث الضعيفة ومن المناهج المنحرفة الضالة. أرجو الله جل وعلا أن يرزقني بره وزخره، وأعدكم بذلك أنني قدر استطاعتي أن أقدم فيه النفع بكلام ربنا وكلام نبينا بالمنهج السليم الصحيح الثابت عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم عن صحابته الكرام وسلف الأمة الفضلاء. وأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا، فهو صاحب المنة والفضل، لله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر كل من كان سببا في دعوتي وفي نشر دعوتي وفي تحمل هذا الموضوع وهذا الموقع ليكون عيانا أمام الناس وخيرا ظاهرا لكل من يريد. أشكر الله جل وعلا أولا، ثم أشكر من ربتني أمي جزاها الله خيرا، وأشكر لأبي رحمه الله تعالى أن أكرمنا الله جل وعلا بهما، ثم أشكر لإخواني الذين قدموا وسبقوا بجمع هذا التراث وهذا العلم لينشروه في العالمين، لا سيما إخواننا في موقع الطريق إلى الله أو سلسلة مواقع الطريق إلى الله، جزاهم الله خيرا، فهم الباب الأول وهم الأصل الحقيقي وهم المنبع الذين نشروا دين الله جل وعلا، وأنا معهم من البداية إلى الآن. لا نفترق إنما نتوافق، لا نبتعد إنما نتحد، هم إخواننا جزاهم الله خيرا القائمون على موقع الطريق إلى الله. وأشكر كذلك ولا أنسى أبدا من سهروا وتعبوا واجتهدوا ليجمعوا المواد العلمية والكتب والكتيبات والمقالات والمطويات، ويجمعوا كذلك ما سجل هنا وهناك في أماكن كثيرة من العالم وفي قنوات كثيرة فضلا من الله جل وعلا. فأشكر لكل من ساهم وكل من بذل وكل من قدم وكل من كان سببا، وأشكر لكل من كان سببا في هذا الخير، وأسأل الله تعالى أن يثيبهم، فالله جل وعلا يعلمهم وعند الله جل وعلا أجرهم. وأوصي نفسي وإخواني بكل من رأى خيرا في هذا الموقع أن ينشره، وهم شركاء لنا في الأجر ابتغاء مرضات الله جل وعلا، أن يدل الناس عليه وينشره وسط الناس ويتقي الله جل وعلا فيه. انشر ولا تنتظر مني إذنا، أو ولا تنتظر مني إذنا، فالإذن مفتوح، انشره ابتغاء مرضات الله شريطة أن تتقي الله جل وعلا فيه، وعند الله جل وعلا أجرك. أعلم إخوانك وأخبر إخوانك وانشر هذا الخير لتكون شريكا لنا في الأجر والفضل والخير ابتغاء مرضات الله. وكذلك أرجو من إخواني، وهذه وصية أو طلب، ألا يبخل علي أحد من إخواني بنصيحة أو بكلمة تقنن أو ترتب أو تهذب خطأ في هذا الموقع، فالكمال لله جل وعلا وحده، أقبله بقلبي قبل أذني وأشكره بقلبي مع لساني، وأدعو الله جل وعلا من نصحني أو من ذكرني أن يتقبل مني ومنه صالح الأعمال. وأخيرا أسأل الله جل وعلا القبول، فكل الأعمال تضيع هباء إن لم يصاحبها إخلاص وصدق، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تجويد الإخلاص وعلى تحسين النية، وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص والقبول، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والموقع بإيجاز كما سيظهر أمامكم: drdr-issawy.com. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.